سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتفق أهل العلم على أن العمل لا يقبله الله إلا إذا توفرت فيه ثلاثة أمور. أيما عمل، سواء كانت هذه الصلاة، زكاة، صيام، حتى تستفيد بهذا العمل وبأجره يوم أن تلقى ربك وإنك ملاقيه لا محالة، لا بد من توفر ثلاثة أمور حتى تلقى ربك على خير وسلام. الأمر الأول، أن يكون هذا العمل وهذه العبادة التي تتعبد بها إلى ربك أن تكون خالصة لله، لا يرجى فيها ثواب أحد من الناس، ولا ترجو بها وجه أحد من الناس، إنما تعمل العمل خالصا لوجهه الكريم، لأن الله من أسمائه الغني، فالله عز وجل غني وهو متكبر جل جلاله وتقدست أسماؤه، فلا يرضى بأن يكون العمل لغيره، ولا يرضى أن يكون له ومعه غيره، فلا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فده الأمر الأول، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني، أنه لابد أن يكون هذا العمل على سنة أعلم الناس به، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فإننا مهما بلغنا من الذكاء ومهما بلغنا من العقل، لن تعرف ما الذي يرضي ربك وما الذي لا يرضي، لن تعرف، لأن هذه أمور غيبية. مهما بلغت من الذكاء ومن العقل، لن تعرف ما الذي يريده ربك وما الذي لا يريده. إذن ينبغي أن يكون العمل خلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فما فعله يفعل، وما تركه من الدين يترك، لأنك العبادة لا تستقل بعقل ولا تستقل بذكاء، إن ده أزكى الناس وأعقل الناس ده مش بابه، وإنما هذا الباب أن تعرف ما الذي يرضي ربك وما الذي لا يرضيه، أن فعل النبي أو ترك النبي عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ده الأمر الثاني. أشقى الناس من يطبق كلا الأمرين، إنه يعمل العمل ويكون ويجتهد في الإخلاص في العمل لله فيه، ويجتهد في أن يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف ما الذي يعمله وما الذي لا يعمله، وما الذي يرضي ربه وما الذي لا يرضيه. ثم بعد ذلك كل هذه الطاعات يغرقها في بحار السيئات، كأن إنسان مضى عمره يطوف الدنيا كلها ليجمع الأموال، ثم بعد أن كبر وتعب جمع الأموال وأحرقها كلها. ده شخص مجنون. يبقى حتى تلقى ربك على خير وسلام لابد وأن أحافظ على هذا العمل. أغلب الناس لا يهتمون بالأمر الثالث، ألا وهو المحافظة على العمل. لذلك أعقل التجار من يتاجر ولكن يهمه حفظ رأس المال، لأن لو ضاع المكسب وضاع رأس المال افتقر. لو تأملت ما هي، لا أقول أعظم الذنوب، ما هي أكثر الذنوب التي تتداول مش في البلد دي وإنما على جميع وجه الأرض؟ لو تأملت إيه أكثر ذنب الناس يقع فيه في كل ساعة إلا من رحم الله وأقل القليل ما هم، دور عليهم. ذنب ومعصية ومخالفة لله لا يتورع عنها الصغير ولا الكبير ولا الشيخ ولا طالب العلم ولا العالم إلا من رحم الله وأقل القليل ما هم، ولا المرأة ولا الرجل. الناس كلهم يشتركون ويقعون في هذه المخالفة. لذلك ممكن إنسان يتورع عن الزنا، أعوذ بالله، هذه كبيرة، ولا يتورع عن هذه الكبيرة أيضا. ممكن يتورع عن أكل الربا ولا يتورع عن هذه المخالفة. ممكن لو كلمته ممكن يتكلم في الكبائر والذنوب وده حرام وما ينفعش، ولا يتورع أن يقع في هذه المخالفة الكبيرة من الكبائر. لدرجة أن الناس لكثرة مزاولة هذه المعصية، من كثرة مزاولتها ليل نهار في البيت وفي الشارع وفي المحل وعلى النت وفي التليفون وهم قاعدين مع بعض، من كثرة مزاولة هذه المعصية صار الناس يعملونها سليقة، يعني هكذا زي ما يكون عطشان بيشرب، جعان بياكل. من كثرة مزاولة هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر صار الناس يفعلونها بغير حرج. يعني مثلا ما يجيش واحد يعملها والتاني يقول له يا اخي اتق الله حرام عليك، الا اقل القليل ودور عليه. لذلك جعل الله لها صورة في القرآن باسمها، ما جعل هناك اسم لسورة اسمها سورة الربا أو سورة الزنا أو سورة الكذا، وإنما جعل سورة باسم الهمزة. وبدأ السورة بالويل لهم، فقال ويل لكل همزة لمزة. إيه بقى معنى الاتنين دول؟ الهمزة واللمزة يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. يتفق الهمزة واللمزة في العيب والاغتياب والنميمة والمشي بالإفساد. في العيب إنه يعيب فلان أو يشتم فلان، لكن يختلف، تختلف الهمزة عن اللمزة بأن الهمزة إنما تكون في الغيب، وأما اللمزة إنما يكون العيب في الحضور. قبل ما نتكلم فيهم لازم نفهم حكمها إيه، حكم المعصية والمخالفة دي إيه، اللي زي ما ذكرت لك صار الناس يفعلونها أكثر معصية لله على وجه الأرض. ممكن يتورع عن زنا وأكل ربا ولا يتورع عن المعصية دي. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أصل للمسلمين جميعا، وهذا قبل موته عليه الصلاة والسلام بسنة، وقال هذا الكلام في مجمع من الناس يوم الحج، فأراد أن يبين أصول المسلم على المسلم. اللي جنبك ده اسمه أخوك، لو نسيت بفكرك، يعني اللي جنبك ده اسمه أخوك، اللي في المحل اللي جنبك ده مسلم، مش مسلم بس، ده اسمه أخوك. إنما المؤمنون إخوة، بفكرك لو نسيت، يعني اللي انت بتذكره ده وبتعيبه اسمه أخوك. إنما المؤمنون إخوة، اللي انت بتشتمه ده اسمه أخوك. إنما المؤمنون إخوة. قال المسلم أخو المسلم، لو نسيت بفكرك، يعني ان اللي انت وقاعد في بيتك وبتكتب بتشتمه ده، خد بالك ده اخوك. اخويا منين؟ ده اخوك مسلم، جعله النبي اخا لك وجعله رب العالمين اخا لك. شوف الآية، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه. أخي، خد بالك من الكلمة أخي. فالأصل الأول إن اللي قاعد في آخر المسجد ده، اللي ما يعرفش اللي في آخر المسجد ده، ده أخوك. إن اللي في المحل جنبك ده أخوك. إن اللي شغال معاك ده تحت إيدك أخوك. فإذا انضافت أخوة الإسلام مع أخوة النسب فده أشد. يبقى أخويا من أمي وأبويا وأخويا في الإيمان والإسلام فله حق أكبر. فما بالك في هذا الزمان تجد أخوة النسب يهمز أحدهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. شوف بقى تهتك، تهتك عرض المسلمين إزاي. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. جمع الدم والمال والعرض في نص واحد، زي انه حرام انك تقتل اخوك ده، حرام ان تأكل ماله، حرام ان تنتهك عرضه. انتهاك العرض سؤال وجواب. ما معنى انتهاك العرض؟ انتهاك العرض هو الذي جاء في أول سورة الهمزة، أن تلمزه أو تهمزه. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. يبقى وضع أصل عليه الصلاة والسلام يجمع المسلمين جميعا بأنهم إخوة مع بعضهم البعض، فده أصل. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين عقوبة مثل هذا الذنب. اللي هو بقى ما تعريف الهمزة واللمزة؟ قلنا الهمزة واللمزة يتفق في شيء اللي هو عيب المسلم، لكن يختلف ان الهمزة عيبه في الغيب في الحضور، واللمزة عيبه في الغيب. بمعنى ان في واحد دخل علينا والهمزة العيب باللسان، اللمزة العيب باللسان والإشارة. دخل علينا واحد فاحنا قاعدين مع بعضينا كده زي ما بيحصل، زي ما بقولك كده زي شرب المية، احنا قاعدين مع بعضينا ودخل واحد كده فرحت غمزة كده، شفت فلان الغمز ده اللي هو ويل لكل همز لمزة، او غمزت لك ونضحك عليه، او اديت لك كده اشاره بالعين غمزت لك كده شفت فلان ونقعد نضحك، او شاورت لك باي حاجه كده ونقعد نضحك. انت عارف الحركه دي هو ده اللمس اللي يدخل فيه، كما قال تعالى دي كانت من صفات المشركين على المسلمين، قال وإذا مروا، إذا مر المسلمين أمام المنافقين وأمام المشركين وأمام اليهود، وإذا مروا بهم يروحوا غمزين لبعض ويضحكوا، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أول ما يروح تعال أقول لك شفت النهاردة إيه، شفت الواد اللي جنبنا في المحل بتاعنا اسمه مش عارف إيه، شكله وهات يا ضحك، وعمل وهات يا ضحك، وفعل وهات يا ضحك، وممكن نقضي الليلة ضحك عليه، وممكن بالنهار نقضيها ضحك عليه. انت عارف لدرجة ان ممكن بتمر على ناس بيتفرجوا على كورة، بص الواد اللي مش عارف يشوط الا ابو رجلة وضحك، او شفت الواد ابن الله وضحك، وشفت فلان ابن الله وضحك، هو ايه اللي نزله يلعب ده، ده اصلا ده رجله وضحك. انت ممكن تكون مستغرب من كلامي، هو ده في الآية دي؟ ها مش انا بقول لك الذنب ده بيعمل كالماء، ولا اذا فعله الناس يجد في صدورهم اسم مثلا او شيء يحك في صدرهم ان ده ذنب، مع انها من اكبر الكبائر عند رب العالمين. زي ما قلت لك في اول الحديث، يبقى ده الهمزة اللمزة، فعيب الانسان في الحضور هذا من اللمز. وعايزك تلاحظ آية، ركز معايا كويس، رب العالمين قال ولا تلمزوا أنفسكم. يعني إيه ولا تلمزوا؟ أنا فهمت إن اللمس العيب، طب هو في حد هيعيب نفسه؟ لا. الله، أمال ليه معنى الآية؟ أنا بقرأ الآية ولا تلمزوا أنفسكم، جعل الله أخيك باستخدام اسم النفس، كأنك بتعيب نفسك. لذلك لما تخش البيت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، سلموا على أنفسكم، سلم على نفسك يعني. فجعل اسم الزوجة نفسا لك، اسم الأولاد نفسا لك، اللي موجود في البيت نفسا لك، كأن ده أنت. ولا تلمزوا أنفسكم، في حد يلمز نفسه؟ لا، ما هو النفس هنا بمعنى أخي، بمعنى أخوك ده. يبقى ده العيب في الحضور، إنه جه حضر وعمل وهدي ضحك عليه، أو العيب في الغيبة إنه غايب مش موجود وهد سيرته وجيبه من فوق لتحته، وعمل ايه وفي بيته ايه ومراته ايه واخوه ايه وابوه ايه وامه ايه وهو ايه ومحله ايه وشغله ايه. وقعد يضحك وتحضر الصلاة الله اكبر يلا عشان نصلي. ده نفاق. ما انا قلت لك بيجي يصلي ويصوم ويجتهد في العمل وفي رمضان قيام الليل ويذهب الى رب يوم القيامه اعماله غرقت في محيط سيئات اللي هو انت ممكن ما تاخدش بالك. زي ما بقولك كده الذنب ده ممكن يقعدوا مع بعضهم يقعوا في الذنب لكثره ان هم يزاولوه يقعوا فيه ولا يدرون. لذلك زي ما قلت لك ممكن واحد يتورع عن الزنا ويبقى شيخ او واحد بيصلي وما بيسيبش قيام الليل ولا الفجر حاضر والقران ما بيفارقش ايده ولا لسانه ومجالس العلم تلاقيه قاعد اول الناس ولو سمع اسم الربا اعوذ بالله ده من اكبر الكبائر وحافظ الآيات الذين يأكلون الربا يقول لك الربا ده أشد من الزنا يا أخي يا أخي حرام عليك ما ينفعش. طب تعرف إن الغيبة جعلها بعض أهل العلم أشد ذنبا من الربا اللي هو الربا أشد من الزنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عبد الرحمن بن غن وهي عند الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا. يعني الربا ده مش ذنب واحد لا ده الربا ده تتحاسب معاه 73 ذنب مش ذنب ولا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 73 ذنب. اقل ذنب في الربا شوف انت ده اقل حاجة انت بقى اعلى حاجة ايه. قال اقله ان يأتي الرجل امه كأنه ده اقل ذنب ان واحد زنب امه. طيب شوف اللي بعدها بقى قال واربى الربا اربى الربا ذكر عرض مسلم جعل ده أربى الربا أعظم الربا انتهاك عرض مسلم. أنا بقول لك ممكن يتورع عن الربا يقول لك ده كبيرة من الكبائر لكن لما يجي ذكر واحد فلان ده ما هو. وزي ما بقول لك ممكن ما يكونش باللسان انه يتكلم فلان وهات فيها ضحك ويعيب وهات يا ضحك فما بالك بقى ممكن بقى يسبه او يشتمه فلان ده او يسبه بأبي وامه فلان ده ابن كذا فلان ده ابن كذا ده بقى دي مصيبه لوحدها دي جريمه لوحدها. لكن هو مش فاهم. وخد بالك لما تلاقي المعصية سهلة قدامك وعلى لسانك خاف. تخاف ليه؟ لو أراد الله بك خيرا تجد المعصية الثقيلة فيكون ده أسرع الناس إلى التوبة. لما تلاقي الشتيمة على لسانك سهلة وجميلة وحلوة ولذيذة وذكر الناس على لسانك جميل ولذيذ خالص وتجيب سيرة ده وسيرة ده وما فيش أي حاجة خالص تذكر قوله تعالى فسنيسره للعسرة. خد بالك من الكلام فسنيسره للعسرة أي أن الله عقوبة لهذا العبد سييسر له المعاصي. قل بقى براحتك قول زي ما انت عايز مفيش حساب ولا في رقيب، ولكن هتعرف ده يوم ما تموت. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين كما في البخاري ومسلم، فأوحى الله إليه وأسمعه عذابهما في القبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذان ليعذبان. ثم قال: خد بالك من الجزئية دي، وما يعذبان في كبير. تعرف يعني ما يعذبان في كبير؟ مش معنى ان الذنب ده ليس بكبيرة، لا، ما يعذبان في كبير بمعنى انه يسير عليه تركهم، سهل ان هم يسيبوها. وما يعذبان في كبير، لذلك في رواية الامام احمد قال: وانه لكبير، يعني كبير في الذنب وسهل ان هم يسيبوه. ان هؤلاء ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني بيتبول ولا يستنجي، ما بينزلش نجاسته، دي من اسباب عذاب القبر. ممكن تقول ايه ده يا دي؟ ما هو انت ما تحسبش الذنب وعقوبه الذنب وجزاء الذنب بدماغ حضرتك، وانما انظر من عصيت. قال: واما الثاني فكان يمشي بالنميمه، يمشي، خد بالك من كلمه يمشي دي، اللي هو الافساد ما بين الناس. يروح رايح للمحل ده يقول له: شفت فلان؟ ليكش دعوه بيه. ليه؟ انا بس بقول لك، يعني ليه بس؟ في ايه؟ اصل بيقول عليك وبيقول وما، يعني انا مش عايز اتكلم اكتر من كده. ويروح لفلان: شفت فلان؟ لا ماكش دعوه بيه. ليه؟ اصل فلان بيقول وبيعيد وبيزيد وقال عليك حاجات انا يعني مش عايز اقول لك. طب ايه اللي حصل؟ ويمشي في الافساد ما بين المسلمين. ده وقع في غيبه وافساد ما بين الناس، دي جريمه، كل واحدة جريمة واحدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد قال: خير الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله. أول ما تشوفه كده يقول لك آخر واحد نفسه يصلي، آخر واحد نفسه يتوب، واحد إذا رؤوا ذكر الله. وشر الناس ده ما في مثله، الذين يمشون بالإفساد بينهم، إن يفسد ما بين الناس، دي جريمة واحدة. ده إذا كانت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام عينها بجهنم وهي حية لمجرد أنها كانت تؤذي جيرانها بس، قال هي في جهنم. وخد بالك السؤال، قالوا: يا رسول الله، امرأة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتقوم الليل، في حد كده؟ قال: هي في جهنم. ليه؟ غير أنها تؤذي جيرانها بس، فيش حاجة تانية. ده بقى ماشي في إفساد في الجيران وفي الناس والمحلات وفي الشوارع وعلى النت، إفساد. لذلك كل ذنب، وهذا حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب يرجى أن يرجع العبد عنه إلا الكلمة تطوف الآفاق ولا يمسكها العبد. تعرف يعني ايه؟ انت قاعد في بيتك تحت سريرك ومتدفي بالبطانية بتاعتك ومسك تليفونك، رحت كاتب كلمة في واحد، اي كلام، اي عيب في واحد، الكلمة دي راحت وطافت ما بين الناس وعلى الصفحات والمواقع وراحت اخر الدنيا، ما تعرفش تمسكها تاني، خلاص انتهت. ده امر شدة خطورة لسانك، ده لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وخد بالك الحديث بيقول ايه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هتلاقي في كتير قوي في الأحاديث هتلاقي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ليه؟ لأن انت لو استحضرت اليوم الآخر واستحضرت وقوفك بين يدي الله وأنه يكلمك بدون ترجمان، مفيش وسطة، انت فاهم؟ الله سيكلمك أنت دون واسطة، وهو الذي يحاسبك دون واسطة، وهو الذي يقوم عليك بالسؤال دون واسطة. وقفوهم، ما قالش واسألوهم، قال وقفوهم، وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم يسأل الصادقين عن صدقهم، ده واحد صادق، ده هيتسأل عن صدقه، أردت بيه إيه؟ أردت بيه وجه الله ولا أردت بيه إيه بالظبط؟ ده صادق. أمال التاني بقى ده هيتسئل عني؟ قولوا قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يبقى هنا السؤال، كيف أمسك لساني؟ لذلك أنا ذكرت لك إن ممكن العقوبة الذنب ما يكونش باللسان بس، ممكن يكون بالإشارة، ويل لكل همزة اللمزة، بالإشارة. النبي عليه الصلاة والسلام قالت إحدى زوجاته أمامه عن امرأة حسبك منها هكذا، بتشاور بإيديها إن هي يعني قصيرة، يعني دي قصيرة، وشاورت كده حسبك منها هكذا، ما تكلمتش لكن شاورت. فقال النبي عليه الصلاة، خد بالك، قال لقد قلت كلمة. طب هي اتكلمت؟ هي ما اتكلمتش، ده هي شاورت. جعل النبي الإشارة مقام الكلام، افهم. فلما تيجي تكتب على النت وتيجي تكتب على الصفحة بتاعتك او تيجي مش عارف ايه وتعيب واحد انت ما اتكلمتش، لا خد بالك، ده الكتابة دي كلام تاني. اللسان مش اللسان المقال فقط، لا. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني الكلمة دي تعكر بحر، مع انها شوت. يبقى انت تفهم ان اللسان المشورة غمز بعين حضرتك، الكلام بالايد، العيب على الناس، اقفل الباب ده تماما. ممكن يكون معاك الاول هيبقى صعب، لكن ان علم الله منك خير فسنيسره لليسرى، اذا علم منك انك سامع ومش في دماغك فسنيسره للعسرى. والله الخطبه كانت جميله خالص والكلام حلو وما ينفعش، وتقعد يوم ويومين وترجع تاني. يبقى أنت إنسان واحد أقام الله عليك الحجة، اتنين ما أراد الله بك خيرا، ثلاثة تعلم من نفسك أنك أصلا لا تريد استقامة، أنت مش عايز تبقى شخص كويس، أنت مش عايز تبقى انسان سوي، انت مش عايز، لانك سمعت ووصلك الكلام وتقعد يومين ثلاثة ما ينفعش يا جماعة نتكلم مع على حد، يا جماعة الكلام حرام، يا جماعة مش عارف ايه، احنا سمعنا في الخطبة يا جماعة من يومين ثلاثة، ومجرد ما تزاول الناس وتقعد معاهم الناس هترجع في نفس الركب تاني وتركب نفس المركب تاني. لذلك اول شيء عشان تبعد وتقطع لسانك ده قبل ما تتكلم، فكر ايه اللي انت هتقوله وهتتكلم في مين. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر احصاه الله ونسوه. قال النبي: وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان ده يبين لك بأن أعظم ذنب وأكثر دخول الناس جهنم باللسان، لأن باللسان يقع العبد في شرك وكفر، وباللسان يقع العبد في كبائر. ما انت بتسمع هذه الايام سب الدين علني، سب دين الله علني امام الناس وفي عز النهار يلعن كذا، دي لوحدها كفر اكبر مخرج من الملة. ده اللي يقول دي محتاج يغتسل وينطق الشهادتين ويواظب على الطاعات. لو اغتسل ونطق الشهادتين ورجع زي ما كان هيؤاخذ بالاول والجديد وبالقديم والجديد. الموضوع مش كده، احصاه الله ونسوه. لسانك ده امسكه، فليكن خيرا او ليصمت. ده العلاج وانت ونفسك. اذا كنت تريد ان تلقى الله على خير، اتنين ابعد عن الناس الذين يوقعوك في الجريمة دي. انت عارف ان فلان وفلان وفلان دول لما بتهوب ناحيتهم بس خد عندك الكلام في الناس. انت عارف الناس ما بيجيش منها خير، انت عارف كويس، بس انت بتحب تروح تقعد معاهم عشان تضحك. والله انا مش بتكلم معاهم ولا بقول حاجة معاهم، بس أنا بقعد معاهم هو يعني إيه صحابي برضو، نقعد نضحك مع بعضين. الله عز وجل جعل هذا العبد مشاركا لهم في الذنب، مشاركا لهم في الذنب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو أعد انكم اذا مثلهم، انت مثلهم مع انك ما كلمتش في حاجه لكن انت حابب تقعد معهم، ده ياخد ذنب ده. انت عارف ان فلان وفلان وفلان ما يبطلوش، وتكلمهم وما بيرجعوش، يبقى ابعد عنهم واعمل عليهم كده اكس. عارف انت كده زي ما بتعمل على صفحتك حظر، اعمل ده حظر. طب ده صاحبي وحبيبي ومش هيدخلك جهنم، ده حبيب عمري وهيدخلك جهنم. افهم الكلام، انت محتاج تعمل حظر كده لاشخاص في حياتك. لذلك قبل ما تقول زي ما قال: يا ليتني قدمت لحياتي، لكن مفيش، مش هينفع. الكلمة دي قالها هناك يوم القيامة، لكن بيقول يا ليتني. انت قولها وانت لسه عايش. يبقى الاصل انك تفهم، ابعد عن اعراض الناس، لا تعيب الناس في حضورهم ولا في غيابهم، وإلا فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ان هذان ليعذبان. افتكر انك ستلقى في القبر وحدك، وعذاب او نعيم. افتكر انك ستلقى ربك وحدك، عذاب او نعيم. افتكر بان هذا في الحياة سييسر لك المعاصي، يبقى تمسك لسانك ده، مش النهاردة عشان سمعت الخطبة وخلاص، اجعله ليك منهج حياة. ده هياخد معاك ممكن وقت، لكن انت بتجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طالما بتجاهد ربك هيوفقك ويعينك. ممكن تقع النهاردة مرة مرتين، مش مهم، جاهد برضو. بكرة برضو وقعت، مش مهم، جاهد. لكن لازم هتوصل. لكن تسيب لسانك كده في أعراض الناس، انت الخسران في الدنيا والآخرة. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم أحسن لنا في البداية والختام. اللهم أخرجنا من الدنيا على خير وسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا